استعين ولا استهديه ولا استغفره. أنا أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا خواتي وحبيباتي في الله. إن شاء الله تعالى النهاردة هنبتدي في الربع الثالث. عايزاكم تركزوا إن شاء الله تعالى كويس أوي معايا، لأن أي حد منكم ما يكتفي بالملزمة، أو بقى اللي مش حاضرين معانا دلوقتي، يعني مش هيجي فيها الشرح الوافي، في نقاط قاصرة، فاحنا هنوضحها مع بعض إن شاء الله. مع بعض كده من بداية الربع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وأنتم تتلون الكتاب، يبقى هنا خطاب لمين؟ لأهل الكتاب اللي هما كانوا مين وقتها؟ عايشين مع في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هما اليهود. يقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر. البر المقصود به الإيمان والخير. كلمة البر هي كلمة جامعة لكل ما هو خير، مقصود بها هنا الإيمان بالله عز وجل وفعل الخير وأفعال الطاعات كلها. وتنسون أنفسكم، خلي بالنا هنا في استفهام استنكاري، يعني يا بني إسرائيل أنتوا تأمروا غيركم بالبر، تأمرون بالخير والطاعة، وتنسون أنفسكم يعني تتركونها عن أمرها بذلك. ليه بقى؟ لأن بني إسرائيل بما عندهم في التوراة من شرائع، وبعدين ينسوا بقى إن هم يأمروا أنفسهم بالإيمان بما في التوراة، أيضا من وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، كان لابد ان هم يلتزموا ويلزموا انفسهم بالايمان ايضا بما في التوراه، من بكل ما في التوراه من اوامر وتشريعات، ومن ذلك وجوب الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. خلاص احنا عرفنا سياق الايه كان لمين وايه السبب. طيب نقرا مع بعض كده من زمان. تنسون أنفسكم يعني تتركونها عن أمرها بذلك، اللي هو بالخير والإيمان. والحال يعني حالكم إن أنتم إيه؟ وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أو يعني أنتم بتتلوا التوراة، عندكم علم، ناس على علم، فإزاي تأمروا غيركم بالبر وتيجوا على نفسكم وتتركوا أمرها بهذا البر وبهذه الطاعة؟ يعني الإنسان لما يكون عنده علم يعاب على ذلك، هو عارف ولا يعمل. لذلك الله عز وجل يقول لهم: أفلا تعقلون؟ يعني ما عندكوش عقول تعقلوا بها. وأسمى العقل وأسمى العقل عقلا، لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير، وينعقل به عما يضره. أصل تسمية العقل، ليه سمي عقلا؟ الإنسان بيعقل بيه، بيفهم بيه الشيء اللي بينفعه من الخير، وينعقل به عما يضره، يعني يترك ما يضره، لأنه برضه فهم واستوعب إن ده فيه ضرر. وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به، وأول تارك لما ينهى عنه. يعني من العقل، أي حد عنده عقل ده هيدفعه ان هو لما يأمر غيره بحاجة بفعل خير، ان هو لازم يكون اول واحد يعمل بيها. ده انا بأمر بيها، انا اللي بقول لكم اعملوا كذا وكذا وكذا، يبقى لازم انا كمان اول واحدة اعمل كده قبلكم كمان. وكذلك لما انهى عن شيء لازم اكون انا اول واحدة انتهي عنه وابتعد عنه. هو ده اللي بيحكم به العقل، اما غير ذلك فليس بعقل، لذلك الله عز وجل يقول أفلا تعقلون. فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، طبعا يجهل مصالح نفسه، هذا التصرف يدل على ان هو يجهل مصلحة نفسه، لانه بيأمر بالخير ولا يفعله وينهى عن الشر ولا يتركه، خصوصا اذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. شخص عارف كويس جدا وفاهم وبعدين يجي ينصح الناس ويأمرهم ويترك هذا يعني الامر لا يلتزم به وينهاهم عن معصية الله وعما لا يرضي الله وهو يقع في هذه المعصية. طيب الآية دي زي ما قلنا إن كانت نزلت في بني إسرائيل، إحنا قلنا إن نزلت في مين؟ في بني إسرائيل. إن هما كانوا بيأمروا الناس بالبر والطاعات والخيرات الخير اللي في التوراة ويتركوا أنفسهم من ذلك فلا يؤمنوا بما في التوراة ولا يفعلوا ما أمروا به. هي فعلا نزلت في بني إسرائيل لكن هي عامة لكل أحد، هي عامة لكل أحد. طبعا إحنا عندنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى لو كان ربنا سبحانه وتعالى يخاطب بها بني إسرائيل إلا أنها عامة لكل أحد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى نقصا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هنا واضح أقول المؤمنين ليه نحن كأمة مسلمة يعني الله عز وجل يقول لنا لما تقولون ما لا تفعلون، إزاي بتقولوا أمور لا تفعلونها. وأوضحت الآية أن هذا يعني من يغضب الله سبحانه وتعالى، وهذا فعل يستوجب غضب الله أن نقول ما لا نفعل. طيب نشوف سارة بتقول إيه. يعني هو سبحان الله ممكن الواحد فعلا يكون عارف ان هو غلط زي ما انت بتقول يا سارة، ولان هو ضعيف ما يقدرش يسيب المعصية، طب يستعين بالله سبحانه وتعالى، يستعين بالله. انت عارفة الآيات النهاردة ان شاء الله فيها كلام مهم قوي في الموضوع ده، فخليكي كده مركزة معانا وكلنا نركز نشوف ان شاء الله ايه الامور اللي ممكن تعين الانسان على طاعة الله عز وجل وعلى ان هو يترك المعاصي اللي بيقع فيها. طيب يبقى ده الكلام في الآية لما نقرأه كده، نقرأ الآية وتفسيرها نقول ايه ده احنا بقى على كده لا هنأمر حد بمعروف ولا ننهى حد عن منكر. ما احنا هنقول بقى يعني يا جماعة عملوا كذا وكذا مما يرضي الله واحنا ما نعملش، وبعدين نقول لهم اذا ما تعملوش المعصية دي واحنا بنعملها، نبقى هنا بقى زي ما ربنا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فنقع في معصية فاحنا ايه خلاص بقى لا هنأمر حد ولا هنكلم حد ولا ننصح حد، كلنا ذنوب معصية. تخيلوا ولا كلنا قلنا كده، لو كلنا مشينا بالمبدأ ده ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هينتج عن ده؟ طبعا اللي هينتج عنه او اللي هيحصل ان احنا هنترك جميعا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان ببساطة جدا مفيش حد خالي من ذنب، مش كل الناس بتقدر تلتزم باللي هي بتقوله، حتى لو التزمتي ممكن تذلي في النص. ففعلا انا لو انا يعني هألزم نفسي بذلك يبقى لم يأمر احد بمعروف ولم ينهى احد عن منكر. والعلماء تكلموا في هذا الامر ووضحوه كويس جدا. نعم نشوف هنا الكلام معانا كده، وليس في الآية اما الانسان اذا لم يقم بما أمر به يعني ما فعلش الواجبات اللي عليه أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآية هنا مش بتدل على أن أنا هسيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو أنا مقصرة فيهم، ليه؟ لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين. هنقول الأول نقول معنى الكلام، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين، كل انسان مطالب بحاجتين، ان هو يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه. من أأمر نفسي اولا بطاعة الله وانهاها عن المعصية، وأأمر غيري ايضا بالطاعة وانهاها عن المعصية. خلاص انا مأمورة بالواجبين دول، واجبين عليا على كل مسلم. طب لو انا سبت واحد منهم، مش ممكن ده يكون رخصة في ان انا اترك الامر الاخر، يبقى اسيب الحاجتين؟ فان الكمال ان يقوم الانسان بالواجبين. صح فعلا، المطلوب بالايمان الكامل ان هو يقوم بايه؟ بالواجبين، يأمر نفسه ويعني يلزم نفسه بفعل الطاعة وترك المعصية، وبعدين يأمر غيره وينهى عن المعصية. هو ده الكمال. طيب والنقص الكامل أن يتركهما، يبقى كده ترك كل حاجة، وقع عنده كل حاجة، لكده ما عملش حاجة خالص، نقص كامل. أما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. يعني إيه؟ يعني أنا لما أقوم بحاجة من الاثنين، انا كده ما وصلتش للكمال، ولكن ما وصلتش برضو للنقص الكامل. بمعنى ان انا لو امرت غيري بمعروف ونهيته عن المنكر وانا لم افعل ذلك، فكده انا فعلت واجب من الواجبين اللي علي، كده قمت بامر ما تركتش كل الامر. احنا عارفين ان يعني كل من الامر بالمعروف وفعله واجب، ان انا امر بالمعروف وان انا افعله ده واجب علي. طب لو انا اسقطت واحد منهم ما ينفعش اسقط التاني، واخدين بالكم؟ غلط طبعا ان انا انصح غيري وانا لا اعمل بنصيحة، ولكن لو انا بقى لا بعمل ولا بنصح، يبقى انا كده ايه؟ خلاص تركت كل شيء المفروض ان هو يعمل، كده خطأي أكبر وإثمي أعظم. وزي ما بنقول إن سبحان الله الإنسان لما دائما يعني يبقى عنده أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى لو هو مقصر في اللي بيأمر به وينهى عنه، إن ده بيكون سبب في حيائه من الله عز وجل، بيستحي. يعني حتى لو هو مثلا يعني واحدة تأمر غيرها إن هي تترك مثلا النظر إلى الحرام، ما ينفعش تقعدي كده قدام المسلسلات والافلام ويعني تسمعي الغناء وكل هذه الامور، وهي ممكن تكون مثلا مقصره في هذا الامر او بتفلت منها الامور دي، هي لما تتكلم هتستحي من الله عز وجل، هتقول يعني معقول انا انصح وما اعملش؟ فالعالم ده يكون داعي لها ان هي فعلا تلتزم باوامر الشرع. يبقى ان احنا نسيب الحاجتين ما ينفعش، اسيب العمل وان انا امر غيري بهذا العمل ما ينفعش، خدين بالكم؟ يبقى انا ما اخدش الايه بقى ايه على هذا المحمل واقول خلاص ده فعل مذموم، يبقى انا مش هكلم حد ولا هامر حد الا لما ابقى تمام. لا، مش هتبقي تمام، لابد الانسان ان هو يكون يقع في زلل ويعصي، والايمان بيزيد وينقص، مره هيبقى كده مره هيبقى كده، فما يتركش يعني الامرين، كفايه ان هو يقصر في احدهما. بص يا شماء، لا شك ان دي مشكله كبيره جدا، لان كمان الوالد قدوه، يعني الوالد اللي هو بيشرب سجاير مثلا او اللي بيشتم او كذا، وبعدين يقول لا ما تشربش ما تشتمش ما تعملش، دي مشكله. يعني دي مشكله فعلا، ان هو مربي وقدوه، مش مكان قدوه. يعني هو شايف، هو الولد شايف قدامه العكس، يعني هو معاشر وشايف العكس، بس ممكن اقول له يا ابني انا يعني نفسي ضعيفة، وبعدين تركت نفسي لحد ما الأمر تغلب عليا، وزعلان جدا أنا مقصر في ده، مش عايزك تبقى كده. معنى كده يعني إن إحنا إن هو برضو مش هيترك نصح ابنه. يعني في الحالة دي بقى هنقول هو يعني هو يقول إيه؟ خلاص بقى، ما أنا بشرب السجاير مش هقول لابني حاجة؟ إزاي؟ تأمرون الناس بالبر خلاص تمام كده؟ طيب الحمد لله. كنت بقول لشيماء يعني فعلا هي مشكله كبيره جدا ان الوالد ده يكون واقع في هذه المعصيه وبعدين ينصح ابنه، المفروض هو طبعا يستحي من نفسه. عارفين لما نقول بقى ان هو رغم وقوعه في هذه المعصيه ان هو ينصح ابنه، فلعلي ده يكون سبب ان هو يستحي ويستحي من الله، ويستحي ان ابنه يشوفه على هذه المعصيه فيتركها. انما مش هقول له ايه؟ لا انت بقى ما تتكلمش خالص، ما تقولش لابنك اي حاجه، لان انت واقع في الموضوع ده، ما ينفعش. اهو ده مثل جابته حلو، يعني حلو جابته شيماء عشان نطبق عليه هذا الامر واي امر اخر. ولكن برضه هنقول ان الوالدين قدوه، فبتبقى مشكله كبيره جدا لما يقعوا في الامر وبعدين يامروا اولادهم بعكسه. الا ان احنا مش هنترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا، حتى لو احنا قصرنا في هذا المعروف ووقعنا في هذا المنكر مش هنترك عشان ما يبقاش ايه المشكلة من الناحيتين، ترك الفعل وترك الأمر. لا، احنا لو قصرنا في جهة هنتكلم في الجهة الأخرى، عشان الاثنين واجب علينا، واجب علينا أن نفعل الاثنين، أن نفعل المعروف ونأمر به، وأن يعني لا نفعل الحرام وأن ننهى عنه. طب أنا يعني قصرت في جانب الفعل والترك، ما قصرش في جانب الأمر والنهي. أتمنى إن شاء الله تكون المسألة واضحة، يكون كلامي واضح، وأي حد مش فاهم الكلام نعيد تاني إن شاء الله لحد ما تفهمه. وأيضا فإن النفوس مجبولة، النفوس جبلت على عدم الانقياد لمن يخالف قوله وفعله. زي ما كنا بنقول دي مشكلة، يعني أب مثلا مدخن فتقول لابنه يا ابني ما تدخنش، فطبيعي لك أنت إذا كان أنت بتعمل كده يعني بتكلمني على أي أساس؟ حتى لو ما قالهالوش يعني قدامه هيقولها في نفسه. فطبيعة النفس إن أنا إيه يعني صعب أوي أسمع كلام حد يخالف قوله وفعله، بيقول كلام وبيعمل عكسه. فاقتدائهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة، زي التربية بالقدوة. دايما لما تحبي تغرفي في نفوس من حولك، الناس اللي بيقتدوا بيكي أمر، افعليه قبل أن تقوليه. ما يبقاش الموضوع كله إيه افعل كذا ولا تفعل كذا، لا، هم يشوفوا الفعل ده انت بتفعليه فعلا، فده بيكون فعلا ابلغ من ان انا اتكلم واقول القدوة او الفعل نفسه يؤثر اكثر بكثير من القول. سعيد بن جبير قال في هذه الآية، قال: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. فعلا كل واحد مستني ان هو يعني يبقى تمام، أنا لازم أطبق كل حاجة ولازم أترك كل معصية عشان أقدر أكلم غيري، بقى خلاص أنا كده بقيت تمام. أتكلم هتبقي تمام إمتى؟ إزاي هتصل إلى هذه المرحلة؟ محدش هيصل، لأن سبحان الله الإنسان يعني إيمانه يزيد وينقص. ولو انت فعلا كاملة في امر ما هتبقي مقصرة في امر اخر. فالمفروض ان احنا ايه يعني لا نترك ابدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو احنا مقصرين. ده التربية بالقدوة بقى يا جميل. فعلا قاعدين نقول ايه، يلا صلوا، يلا يا اولاد قوموا صلوا، الاذان اذن قوموا صلوا. طب انت قومي تصليتي؟ لا بعمل كذا، اصل انا في المطبخ، اصل انا بعمل معرفش ايه. وبعدين هو شايف ايه؟ شايفك بتاخري الصلاة. فكمان هو ايه بالطبيعي. لكن لو انت اول حاجه بعد ما سمعتي الاذان قمتي صليتي، وهكذا في كل اذان، ولما تاخري شويه كان نفسي اصلي في اول الوقت، وبعدين يلا يا اولاد. ما امنا بتعمل كده، قدوه قدامنا، هتاثروا بهذا الفعل اكثر من الكلام، اكثر من الامر والنهي. طول النهار اوامر ونواهي، يا اولاد ما تعملوش كذا، يا اولاد اعملوا كذا، لو حد يشتم، لو حد يقول، لو حد يكذب، لو حد يغتاب، وبعدين ايه الامر يخالف تماما. طبعا ده ما ينفعش ابدا ونقسم على ذلك. فعلا يا نهله، دي الموضه دي، بس الموضه بقى لها فتره. يعني تعلمي كل حاجه واعرفي كل بقى الدين، وبعدين يبقى تعالي افتي، تعالي بقى افتي بعد كده. انت بتتكلمي على اي اساس؟ انت يعني بقى درستي بقى البخاري ومسلم وكتب الفقه وكتب السنه وما اعرفش ايه وايه؟ في ايه يا جماعه؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وبعدين قال: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأدها كما حفظها. انت سمعت الآية او سمعت الحديث وبعدين اتكلمت بيه، والله سمعت يعني الامر في ذلك واتكلمت، قلت يا جماعه ده الله عز وجل قال كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. حتى لو انا مقصره، حتى لو انا وقع في حاجات كتير غلط، عشان كده الانسان لا يتكبر عن سماع نصيحه غيره. ما اقولش ايه ده، مش يشوف حل الاول؟ لا، هو امر بمعروف ونهى عن منكر وصدق في ذلك في امري، فعلا انا مقصره في الامر ده، فهو امرني او وقعت في معصيه فقال لي ده حرام. الله، هو ده مش يعني هي دي بس اللي جايه تكلمني يعني انك تعمل كذا وكذا؟ لا، لا اتكبر عن ذلك، اسمع واطيع. ما اقولش لما هي بقى تنفذ كل كنت بكلمكم عن الناس اللي فعلا دي تتحجج بإن إحنا لازم نتعلم الأول كل حاجة ونطلب العلم بقى وندرس يعني العلم أصول وفقه وعقيدة وحديث ولغة عشان نعرف الدليل ومناط الدليل وإزاي نعمل بالدليل، وبعدين بقى نبقى نتكلم. هو في كده حد يتكلم؟ دي مشكلة كبيرة جدا سبحان الله العظيم. لذلك احنا لا نترك الامر بالمعروف، لا نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو احنا قصرنا في ذلك. دي نقطة مهمة جدا عايزين نركز فيها قوي النهاردة. خلاص، وده كلام كثير من السلف قالوا: وما منا لا يذنب، وما منا لا يقصر. فلا ينبغي ابدا ان نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو قصرنا فيه، فكده يبقى بقى علينا اسم عظيم يعني، وتركنا الواجبين. قدر عندنا هنا من الآية. طيب معلش، احنا كنا بنتكلم في الفوائد، هنتكلم في الفوائد. عندنا فائدة واحدة وهي توبيخ العالم، أي عالم، المخالف لما يأمر به أو لما ينهى عنه، هو ده اللي يوبخ على فعله، هو ده اللي بيعمل شيء لا ينبغي إن هو يعمله، إن هو يأمر بأمر ولا يفعله وينهى عن فعل ويقع فيه. وأن العالم إذا خالف، لو ده صدر بقى من شخص عالم على علم، فهو أسوأ حالا من الجاهل، غير لما يكون شخص جاهل. لكن لما يكون عنده علم وشخص شيخ بقى وعلى علم وله قيمة وقام بين الناس، وبعدين يجي يخالف قوله وفعله، ده بيكون أسوأ حال بكثير من الشخص الجاهل. لقوله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب، يعني على علم فاهمين. وهذا أمر فطر الناس عليه، اللي هو إيه بقى؟ أن العالم إذا خالف صار أشد لوما من الجاهل. إنك أنت بتعمل كده وأنت شيخ فلان، بتعملي كده يا منقبة، بتعمل كده يا ملتحي، بتعملوا كده يا بتوع المساجد، أنتوا اللي بتوع المعاهد بتطلبوا العلم. طبعا هم بيصدقوا أي خطأ يعني. فتلاقي فعلا الناس يعني فطرت على ذلك، إن لما الخطأ يصدر عن حد عنده علم، فإزاي أنت تغلط يعني؟ طبعا مش معصوم، ولكن يلام عليه اكثر من اي احد اخر، حتى احيانا كده يترصدوا للاخطاء. خليكي بس انت كده واحده بس يعني ملتزمه في البيت تعمل حاجه غلط، تلاقي كل البيت قام عليها. ممكن يكونوا كلهم بيعملوا الغلط ده، لكن لما هي بقى تعمل، يا خبر ابيض، ايه ست الشيخه اللي جرالك، انت معقول تعملي كده؟ امال ايه بقى دين اللي بتدرسيه وعلم اللي بتتعلميه؟ وتلاقي بالبيت فيه مثلا ولدين، واحد مش ملتزم خالص والتاني يعني على دين. فلما ده يغلط مع امه غلطه اللي هو على دين، يبقى مشكله كبيره جدا. ايه العقوق ده؟ وفين البر؟ وفين معرفش ايه؟ التاني عادي، لا خالص محدش يكلمه، ما فيش مشكله خالص عادي. ما اقول لك الله، هو يعني زيك؟ سبحان الله. ففعلا الناس ايه دائما تتوجه للشخص اللي هو على علم بكثير من اللوم على تركه لما يأمر به. حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكرا قالوا: كيف تفعل هذا وأنت رجل عالم؟ أو إذا ترك واجبا قالوا: كيف تترك هذا وأنت عالم؟ لا يعني يتقبل أحد من العالم مثل ذلك الفعل. ذلك لابد ان احنا ننتبه، ويعني ما نحطش ابدا انفسنا موضع تهمه قدر المستطاع. انا عارفه طبعا ان احنا نكون ان احنا نكون تحت المجهر ده امر يعني بيشد الاعصاب وامر مقلق ومش مريح، ولكن يعني لعله يكون داعي لنا اكثر ان احنا نلتزم باوامر الله عز وجل وننتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. طيب، ثم يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أختنا الحبيبة اللي في الأول مش متذكرة اسمها، اللي كانت بتقول يعني الإنسان بيقع في أمور هو عارف كويس ان هي غلط لكن مش عارف يسيبها. الاجابه هنا عندنا في الايه: واستعينوا بالصبر والصلاه. خلي بالنا الكلام كان في الايه اللي قبلها عن الناس اللي هي بتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تفعل ذلك وتخسر، فكيف السبيل؟ طب ايه النجاه؟ احنا عارفين ان احنا غلط وزعلانين جدا من ان احنا بنعمل كده، نعمل ايه؟ استعينوا بالصبر والصلاه. هو ده اللي هيعين على ان الانسان يستقيم، هي دي يعني الامور اللي تعين الانسان على الاستقامه على دين الله عز وجل. هو يصبر ويصلي. طب يعني الصبر هنا ايه هو؟ الصبر عندنا ثلاث مراتب، واضحه هنا قوي معانا في الشرح. امرهم الله ان يستعينوا في امورهم كلها بالصبر بجميع انواعه، وهو اول حاجه الصبر على طاعه الله حتى يؤديها. محتاجين عشان نقدر نفعل الطاعات ونؤديها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، على وجه الذي يرضي الله، ان احنا نصبر. لابد ان احنا نصبر على ذلك عشان نقدر فعلا نؤدي الطاعة، ما نتكاسلش، ما نتهاونش، ما نركنش لأنفسنا الأمارة بالسوء ولا نستجيب لوساوس الشيطان. كل ده محتاج صبر عشان فعلا تقدري تؤدي الطاعة ويعني تكون خالصة لله عز وجل. يبقى أول حاجة عندنا الصبر على طاعة الله. تاني حاجة الصبر عن معصية الله حتى يتركها. أنا عشان أترك المعصية محتاجة أصبر. يبقى ترك المعصية ده محتاج مني صبر ومجاهدة لنفسي وشيطاني. استعانة بالصبر على هذا الأمر. وثالث مرتبة عندنا من مراتب الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. ولما يعني ربنا سبحانه وتعالى يقدر علي أمر من الأمور المؤلمة أي ابتلاء، أصبر وأحتسب الأجر عند الله ولا أسخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى هنا عندنا ثلاث مراتب للصبر، وأعلاها وأشدها فعلا الصبر على الطاعة. إن الإنسان يصبر لحد ما يلزم نفسه بطاعة الله عز وجل وتكون هي دي حياته، طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الأمر ده بيحتاج إلى صبر ومجاهدة واستعانة بالله عز وجل. وفعلا لما الإنسان يصبر ويجاهد ربنا سبحانه وتعالى بيهديه وييسر الطاعة عليه. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طاعة قيام الليل مثلا، عشان نصلي قيام ده محتاج مننا صبر ومجاهدة. انت عشان تقومي من نومك وتتوضي وتتركي الفراش والنوم المريح الفراش الوتير ويعني كله نايم بقى، وانت لأي ما تتوضي وتقفي بين يدي الله عز وجل وتصلي وتناجي الله، طبعا وقت رائع وقت جميل، والطاعة في حد ذاتها يعني لذة رائعة، ولكن محتاجة منك صبر عشان فعلا تقدري توصلي لها وتستشعري لذتها. تعرفي الأول لكن بعد كده يعني خلاص الأمر بيكون بالنسبة لك استقر وأصبح هين ويسير، وتزعلي جدا جدا لو فتك في يوم قيام الليل. كذلك طلب العلم، عشان نطلب العلم ونتعلم أهو نعهد مثلا عندك علوم أكثر من علم ومحتاجة تركيزي ومحتاجة تحضري وترتبي وقتك وتوفري من وقتك ده عشان تذاكري وبعدين تشدي حيلك عشان تمتحني. ما دي طاعة من طاعات الله عز وجل، من أعظم الطاعات العلم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني فضل طالب العلم فضل عظيم بقى. لو اتكلمنا بقى عن الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن طلب العلم وفضل طالب العلم، عظيم جدا. فدي طاعة عظيمة، وهي دي اللي هتعلمك دينك فعلا. شوفوا أنتوا بترفعوا عنكم جهل، فروض العين بنتعلمها صح، نتعلم عقيدتنا صح، نفهم قرآننا صح. كل ده احنا محتاجين طاعة عظيمة عشان انا فعلا الزم نفسي بيها واقدر استمر عليها. ده محتاج صبر، محتاج صبر، محتاج استعانة بالله عز وجل. ان انا في الاول هلاقي الامر صعب، لا اصلا انا مش فاهمه الماده دي، مش قادره اركز، طب مش هامتحن، طب همشي خالص واسيب المعهد، لا اصبري وتحملي والزمي نفسك، ادخلي امتحانك، مش مهم توفقي المره دي، هتوفقي المره الجايه، جاهدي. وياما ناس كانت مستصعبه الامر وبقوا من الاوائل وتخرجوا وبقوا معلمات، فسبحان الله هي محتاجه بس صبر واستعانه بالله عز وجل. اما الصبر من المعصيه طبعا هو ايضا يعني يحتاج الى مجاهده، ولكن المعصيه معروف ان هي النفس تاباها، وان هو فعل مكروه فقد يكون الامر اهون، او فهو فعلا اهون كما قال العلماء من الصبر على الطعام. طيب هو الصبر ده امر يعني جبلي، يعني الناس كده بيبقى في طبيعتها انها عندها صبر، يقول الله ده انت صبور قوي، انت ما شاء الله عليك بتصبر، انا ما عنديش صبر خالص، فمش هقدر بصراحة على اعمل ده ولا اسيب ده، ولا ولما يجي مصيبة مش هقول يا ربي ازاي عملت كده فيا، استغفر الله العظيم، لا مفيش حاجة اسمها كده. الصبر امر مكتسب، مكتسب يعني ايه؟ يعني انا بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، يا رب صبرني، وربنا بيرزقه للصادق. طب ايه الدليل على كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. هو ما عندوش صبر لكن بيلجأ الى الله ويستعين بالله ويقول يا رب ارزقني صبر، انا ما عنديش الصبر ده، مش عارف اصبر على طاعة ولا عارف اصبر على معصية، واي مصيبة يعني ابتلى بها ادزع واسخط، فيا رب ارزقني هذا الصبر. شوفي بقى كل ركعة كل سجدة يسجدها يا رب صبرني وارزقني الصبر، دائما يدعو بهذا الدعاء، يحاول اي موقف يمر بيه يحاول ان هو يصبر، ربنا يرزقه فعلا هو صادق، فربنا يرزقه. ومن يتصبر يصبره الله يجعله من الصابرين. ولا ننسى اجر الصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، فربنا يجعلنا من الصابرين. طيب واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر هو عندنا هنا معنى ان هو حث النفس على ما امر الله بالصبر عليه، وده بيبقى معونة عظيمة على كل امر من الامور. ومن يتصبر يصبره الله زي ما قلنا. والصلاة هنستعين بايه تاني؟ بالصلاة. الصلاة هي ميزان الايمان، وهي التي تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر. وهذه الصلاة يستعان بها على كل أمر من الأمور. خلي بالنا إن الصبر والصلاة متلازمين. بمعنى إيه؟ إن الصلاة تأتي بالصبر، والصبر يعين على الصلاة، يبقى الاثنين متلازمين. يعني أنا لما أكثر من الصلاة وأصلي ده هيرزقني الصبر، هيؤدي بيا إلى الصبر. لو أنا عايزة فعلا أصبر، أصبر بكل أنواع الصبر اللي إحنا ذكرناها دي، أصلي وأدعي ربنا فربنا يرزقني. وعشان أنا أصلي كما يرضي الله عز وجل لابد إن أنا أصبر، يبقى الصبر هيعيني على إيه؟ على الصلاة. الاثنين متلازمين. لذلك الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب كلمة بقى يعني او مسألة الصلاة مهمة جدا عايزة اكلمكم فيها، في الاستعانة بالصلاة، يعني ده شيء بنغفل عنه كثيرا جدا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. يعني ايه اذا حزبه امر؟ يعني الم به امر او افزعه امر او احزنه امر يفزع الى الصلاة صلى الله عليه وسلم. اذا اهمه امر يفزع الى الصلاة. يبقى ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نلتزم بهذا الهدي، لو التزمنا به هيفرق معانا كتير جدا جدا سبحان الله. ان مش كل مشكله تقابلك اول حاجه تفكري فيها طيب اما اكلم فلانه، طب اسال فلان، طب ما اعرفش ايه، تفكري في الاسباب واللجوء الى الخلق. اول حاجه تفعليها ان انت تصلي. لو احزنك امر اتوضي وصلي. لو يعني ربنا قدر عليكي قدر صعب في اي مساله اتوضي وصلي. لو عندك اي مشكله امر متعثر عليكي في طلب العلم، في يعني اي طاعه، في معصيه انت واقعه فيها، اتوضي وصلي. استعينوا بالصبر والصلاه، صلي ركعتين لله عز وجل ثم ركعتين كنافله. واعرفي ان ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلما اهمه او الم به امر يفزع الى الصلاه. الصلاه قره عين المؤمنين والموحدين، طمانينه للقلب. فيعني نلزم انفسنا بذلك ان شاء الله تعالى. وجربي كده، مش جربي طبعا حد بيجرب بيشوف، لا اقصد اقول يعني فعلا اذا يعني حدث لك امر او اي شيء يضرك او يحزنك او مشكله مريتي بيها، توضئي وصلي وستجدي فرق كبير عن ان انت كنت تفزعي الى الخلق وتفزعي الى السبب الفلاني او العلاني. لا، افزعي الى الصلاه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها هي إيه؟ الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. لكبيرة يعني شاقة ثقيلة، حيث تقيلة قوي، إلا اللي بيخشع في صلاته. لأن الخاشعين الصلاة بالنسبة لهم سهلة وخفيفة. ليه؟ إن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعله، وبيخشى الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده، فبالتالي هو ايه؟ يصلي لذلك. يوجب له فعلها منشرحا صدره، وبيفعلها ويصليها بانشراح صدر، عشان في خشيه في القلب، في رجاء في الله سبحانه وتعالى وفي ثوابه واجره، بترقبه للثواب وخشيته من العقاب. يبقى هو قلبه في خوف ورجاء، فبالتالي لما يصلي بخشوع، بخلاف من لم يكن كذلك فانه لا داعي له يدعوه اليها. يعني ما فيش شيء بقى ايه هيدعوه ان هو يصلي بخشوع، لو بيصلي بس عشان يشيل الفرض من عليه زي الناس كده ما تقولش. فبالتالي اذا فعلها صارت من اثقل الاشياء عليه. يا انا بصلي بس عشان فرض، ولو ما صليتش يبقى تارك صلاه، فبيصلي بقى بيلزم نفسه بالصلاه بالعافيه. وبنصلي من غير تركيز تماما وبسرعه، اهو خلص اوف خلاص كده شلت الفرض من عليا. لا، مش ده حال المؤمن ابدا. يعني مؤمن يحب الصلاه ويشعر فيها بالراحه، وان هي جميله وخفيفه ليه؟ في خشوع لله عز وجل، في خشيه من الله، فبالتالي لا تكون شاقة عليه أبدا ولا ثقيلة، ولكن على غيره تكون كذلك. طب إيه هو الخشوع بقى؟ الخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانتصاره بين يديه ذلا واستقارا وإيمانا به وبلقائه. فعلا القلب الخاشع ده قلب يخضع لله سبحانه وتعالى، يشعر بانكساره لله. عارفين انكسار؟ انا منكسره بين يدي الله، حاسه ان قد ايه انا فقيره جدا جدا، لا املك من امري شيء، ذليله جدا جدا بين يدي الله. يعني الانسان شيء حقير جدا في الكون، ولا اي حاجه. نستشعر الامر ده، انا ايه في كون ربنا سبحانه وتعالى؟ ماذا اساوي؟ تخيلوا انت مثلا هنا في بلدك، قد ايه في البلد دي؟ يعني عباره عن ايه؟ نقطه يعني في البلد دي كلها مثلا؟ حجمك قد ايه بالنسبه للمكان، المدينه اللي انت فيها؟ طب بالنسبه للبلد اللي انت فيها؟ بالنسبه للقاره؟ طب بالنسبه للارض؟ طب والارض دي بالنسبه للسماء ايه؟ ده الارض دي كلها، الكره الارضيه دي كلها بالنسبه لسماء الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كحلقه في سلاه. حلقه في سلاه يعني دبله كده في صحراء. صحراء كبيرة جدا، دبلة واقع فيها. ولا أي حاجة خالص. ده الأرض بالنسبة للسماء. تخيلي وأنت إيه بقى بالنسبة للأرض؟ أنت يعني قد إيه؟ ولا حاجة. فإحنا فعلا لابد إن إحنا نستشعر هذا الأمر. ينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، افتقر الى الله، تذلل لله يا رب اهديني، انا يعني مقصره وعندي هوى وشيطان وبقع في كذا وكذا، ولكن انت قادر انت يعني ان قلبي يستقيم وتهدي قلبي، وان انا امشي على النهج القويم واسعى في رضاك، وان ترزقني الجنه وما قرب اليها من قول وعمل. هو ده حقيقه الخشوع. طيب، ولهذا قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. هنا بقى بيصف الخاشعين اللي الصلاه بالنسبه لهم راحه قلب وطمانينه، ما فيش فيها اي ثقل ولا اي مشقه. ليه؟ لان ما وصلوا لمرحله من اليقين بلقاء الله عز وجل وبرجوعهم الى الله، وما يحاسبوا ويجازوا على اعمالهم، فده هون عليهم فعل الطاعات حتى لو هي متعبه، حتى لو فيها تعب مثلا، فهي هينه ويفعلونها بايمان وحب واخلاص لله عز وجل، لانهم يظنونها بمعنى يستيقنون. مش مقصود ان هم يظنون يعني بيتهيأ لهم، لا، يظنون يعني يستيقنون، عندهم يقين بلقاء الله عز وجل باليوم الآخر، أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وهم هيلاقوا الله عز وجل ويجازيهم على أعمالهم خير الجزاء، وأنهم سيرجعون إليه. فهو ده، هذا هو الشيء الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات، ونفس عنهم الكروبات، وزجرهم عن فعل السيئات. فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات. الشخص ده اللي وصل من هذه المرحلة باليقين يعني باليوم الآخر، وأنه يعني يقف بين يدي الله وسيجازيه الله عن أعماله، هو ده الشخص اللي العبادات عليه خفيفة، وهو أيضا الشخص اللي بيصبر في المصيبة، ويعني أي هم يصاب به يشعر أنه هين، لأنه يعني يصبر لله ويتحمل لله ولا يفعل السيئات، لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى، عشان عارف أنه يقف من إيد ربنا سبحانه وتعالى. الشخص اللي هذه صفته له النعيم وله الجنة. أما من لم يؤمن بلقاء ربه، الصلاة تبقى عليه إيه بقى؟ ثقيلة، وغيرها من العبادات هيبقى عليه شاق، يجي يعمل طاعة مش قادر، يجي يقوم صلاة الفجر مش قادر، يجي يعني ينتهي عن معصية ووقع فيها صعب مقيد مش قادر. ليه؟ لأنه بعيد خالص عن الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر مش تصديقه بس، لا، يقين أنا هموت وفي إيد ربنا سبحانه وتعالى، فده اللي بيحركني للعمل، هو ده اللي بيحرك الإنسان فعلا على عمل الطاعات. لذلك العلماء يقولوا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء يوم القيامة، يعني والجزاء اللي هيكون فيه، سهل عليهم فعل الطاعات. ثم كرر سبحانه وتعالى في الآيات يعني على بني إسرائيل التذكير بنعمته، وعظا لهم وتحذيرا وحسن. خلي بالنا بقى عشان ايه ما نتوهش شوية في النظام. دلوقتي هيشرح لنا ويفسر قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فبيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرر على بني اسرائيل التذكير بنعمته. ليه؟ عشان يعظهم ويحذرهم. طب هو كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر بني اسرائيل بنعمته امتى؟ قبل كده درسناها. مين يذكر الآية اللي كان فيها تذكير لبني اسرائيل بنعمة الله؟ ايوه، جزاك الله خيرا يا فيروز. ايوه، بقيتها ايه؟ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم صح وإياي أيوة جزاك الله خير يا آلاء مكملين يعني ربنا يكرمك وإياي فارهبون. لا فضلتكم دي معانا دلوقتي ما تصوتوش بقى مش هتحفظوا انتوا سورة البقرة ركزوا بقى في المتشابهات وما تدخلوش الآيات في بعضها. الآية اللي احنا خدناها قبل كده موضعها فين طيب؟ موضعها فين؟ أول ربع في آخر الربع في أنهي ربع؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. أين موضعها من السورة؟ طيب جزاهم الله خيرا ربنا يكرمهم يا نهل. أيوة آخر الربع الثاني بالظبط كده جزاكم الله خير كده مظبوط. يبقى الآيات اللي هي في ختام الربع الثاني هنا ربنا بيكرر عليهم نفس الأمر اللي هو تذكير بنعمته ويقول لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وزي ما قلنا نعم الله عز وجل عليهم عظيمة هو أنجاهم من آل فرعون وأنه أنزل عليهم التوراة ويعني نعم كثيرة لسه هتأتي تفاصيلها لما يدخلوا في التيه ويعني ربنا ينعم عليهم بنعم نعمة المن والسلوى هنذكرها. هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بنعمتي التي أنعمها عليهم. طب احنا هنقول برضو الكلام هنا كان لمين اصلا؟ خطبنا لبني اسرائيل ماشي بس بني اسرائيل اللي هم مع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يعني النعم دي كانت على مين؟ على اسلافهم ربنا انعمها على اسلافهم اجدادهم بقى اللي كانوا ايه مع موسى عليه السلام. فهنا الله عز وجل وان لم يكن يعني هذه النعمه انعمها عليهم الا انه يذكرهم بالنعم التي انعمها على اسلافهم واجدادهم لأن نعمته عليهم على الأجداد كنعمة على النيل الذي يأتي بعد ذلك. طيب وأني فضلتكم على العالمين هنا بقى الله عز وجل يقول لهم أنه فضلهم على العالمين. يعني إيه فضلهم على العالمين؟ إنهم كانوا أفضل يعني أمة في العالمين. طب كده بقى لما يجوا اليهود يقولوا لنا إحنا أفضل ناس وإحنا أفضل أمة وإحنا شعب الله المختار يبقى عندهم حق. أنا بسألكم طبعا مش بقر الكلام يبقى لازم نفهم معنى الآية. أنا وإحنا قلنا فضلناهم على العالمين إن ربنا فضلهم على كل الناس في العالم كله اللي راح اللي فات واللي جاي يبقى مشكلة كبيرة جدا. لا يبقى المقصود بقى هنا معنى ايه؟ فضلتكم على العالمين يعني على عالم اهل زمانهم الوقت اللي هم كانوا فيه كانوا هم افضل امة بايمانهم بموسى واتباعهم لشرع الله عز وجل في وقتهم في زمانهم مش على الاطلاق هم خير امة وكانوا افضل امة في وقتهم وعلى العالم اللي كانوا موجودين في زمانهم كانوا هم افضل ناس في الناس اللي موجودين في زمانهم. ايوه بالظبط كده واضحه. طيب لو اي حاجه مش واضحه يا جماعه قولوا ونقول تاني مفيش مشكله خالص. ايوه انما افضل امه اطلاقا جزاك الله خيرا يا الاء افضل امه اطلاقا هي امه محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس وآيات كثيرة تؤكد هذا الأمر. طيب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بنعمته وأنهم كانوا أفضل الناس في وقتهم وزمانهم يقول لهم اتقوا يوما لا تجزي اتقوا فكلمة اتقوا كلمة التقوى أو اتقوا يعني خذوا وقاية أو يبقى عندكم وقاية من هذا اليوم. الوقاية هتكون إيه؟ فعل ما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى. فيقول لهم اتقوا يوما، يوم القيامة بقى، خوفهم بيوم القيامة. ايه اللي بيحصل فيه؟ لا تجدي نفس عن نفس شيئا، لا تجدي نفس يعني لا تغني نفس، لا تنفع نفس اي نفس اخرى، حتى لو كانت هذه النفس هي من انفس الكريمة زي الانبياء والصالحين، مش هتنفع النفس الاخرى حتى لو كانت النفس التانية دي من العشيرة والأقربين. محدش هينفع حد، مفيش نفس هتنفع الأخرى، ولا تغني عنها شيئا، ولا تمنع عنها عذاب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد في حاله، محدش هينفع التاني، ولا هينتفع أحد بأحد إلا بعمله. يوم لا تجدي نفس عن نفس شيئا، اي شيء لا كبير ولا صغير، انما ينفع الانسان ايه؟ عمله الذي قدمه. ولا يقبل منها شفاعة، يعني النفس دي اللي هي ليست بمؤمنة لم يقبل منها شفاعة، لم يشفع احد فيها. او زي ما المعنى هنا عندنا ان النفس لا يقبل منها شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له. وربنا سبحانه وتعالى لا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على الشرع على السنة. طيب عايزين بس الأول نفهم معنى كلمة شفاعة. شفاعة يعني التوسط للغير بجلب شفع مضرة، فلان شفع يشفع لفلان، يعني ايه؟ يعني يتوسط عند غيره، يتوسط لفلان ده عشان يعني يؤدي الى منفعة ليه في جانب معين، او يدفع عنه مضرة فيروح يشفع لهم. فالشفاعة يوم القيامة لن تقبل من احد الا باذن الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ والنفس الكافرة لن يقبل لها شفاعة أصلا. واخدين بالكم؟ يبقى أهل الإيمان والتوحيد إذا دخلوا النار هيخرجون منها بشفاعة شافع، سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الموحدين في بعضهم، ولسه إن شاء الله تدرسوا الشفاعة تفاصيلها. بخلاف من مات كافرا او مشركا لن تقبل له شفاعة. فيوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يخوف هؤلاء بيوم القيامة ان لن تنفع نفس اي نفس اخرى، ولا يقبل او لا يعني تنفعها ايضا شفاعة احد الا باذنه سبحانه وتعالى. ولا يؤخذ منها عدل، عدل يعني فداء، يعني الشخص اللي هيعذب ده لو اراد ان هو يفتدي من هذا العذاب باي شيء لم يؤخذ منه، هو لن يستطيع اصلا ان يحصل عليه. شوف الآية ايه؟ ولو ان الذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب، ولكن لن يتقبل منه. الآية الأخرى إيه؟ ملء الأرض ذهبا. لو ملء الأرض ذهبا لن يقبل منهم، هم أصلا لا يملكوه، ولكن لو حتى أرادوا ذلك لن يقبل منهم هذا العدل وهذا الفداء، لن ينفع في الآخرة إلا العمل الصالح. ولا هم ينصرون، يعني مفيش حد ينصرهم ويدفع عنهم هذا العذاب. يبقى هنا نفى الانتفاع من الخلق بأي وجه من الوجوه، الشفاعة أو النصرة. فقوله لا تجدي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع، يعني مفيش نفس ممكن ايه يعني تنفع نفس يوم القيامة. محدش هينفع حد، ولا هم ينصرون يعني في دفع المضار، محدش هيقدر ايه يدفع عنهم عذاب الله عز وجل، محدش هيقدر ينصرهم من دون الله عز وجل، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. أداء نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل اللي هو الفداء أو بغيره كالشفاعة، مفيش حد يقدر ينفعه خالص، يعني سواء إن هو يفدي نفسه أو إن حد يشفع له. فده بقى الإنسان لما يعلم ذلك ويتيقن بذلك هيوجب له، هيوجب للعبد ان هو ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين، مش هيتعلق ابدا باي حد خالص. ليه؟ لانه يعلم ويتيقن ان هم لا يملكون له مثقال ذره من النفع. اما بقى التعلق يبقى مين؟ تعلق يكون بالله عز وجل الذي يجلب النفع ويدفع المضار. فالانسان لما يعلم ذلك ويتيقن من ذلك يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويستعين بالله حتى يستطيع ان يعبد الله كما يحب ويرضى. طيب هناخد الفرق ان شاء الله تعالى. رقم 2، ياريت تتابعوني في الملزمة نقراها مع بعض. الحث على الصبر بان يحبس الانسان نفسه ويحملها المشقة حتى يحصل المطلوب. يعني مسألة بقى الصبر، الإنسان إيه يتحمل كده المشقة ويعني يجاهد نفسه لحد ما يصل إلى ما يتمنى. وهذا مجرب. إزاي؟ أن الإنسان إذا صبر أدرك مناله، فلما يصبر على شيء بيدرك اللي بيتمناه، لكن إذا مل ولم يصبر كسل هيحصل له إيه؟ كسل، هيترك بقى وفاته خير كثير. يبقى الموضوع محتاج يا جماعة صبر، أي شيء في حياتنا ينفعنا محتاج إن إحنا نصبر حتى نصل إليه، لكن الكسل ويعني الترك ده هيفوت علينا خير كثير. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الانسان يكون حريص جدا على ما ينفعه في دينه ويستعين بالله على ذلك، ما يقولش انا مش قادر اصل صعب مش عارف، لا استعن بالله ولا تعجز. بلاش بقى العجز وترك العمل، لا استعان بالله هتغني عن ذلك وهتعين. وكثير من الناس يرى أن بداءته بهذا العمل مفيدة له يعني يشوف أنه إيه عشان أبتدي في العمل ده شيء مفيد فخلاص يبتدي، وبيبتدي حاجات كتير جدا للأسف بس ما نكملش. يعني واحد مثلا يقولك إيه أنا هطلب العلم، ممتاز جدا، طب يلا هبتدي في طلب العلم فيبدأ، ثم لا يحصل له مقصوده بسرعة فيعجز ويكل ويترك. ما قدرش بقى ان هو يعني يتفوق على طول، او يعني الفهم ما جاش بسرعة يعني زي ما كان يتمنى، فيعمل ايه؟ يعجز بقى ويكل، يجيله ملل ويترك، يقولك لا خلاص انا مش هسيب خالص، انا مش عارف اكمل. كتير جدا فعلا يعني يقبل على اي امر او على اي شيء نافع له ويبتدي بهمة، وبعدين لما ما يلاقيش نتيجة سريعة هتلاقيه يكسل ويسيب الموضوع خالص. إذا ضاع عليه الوقت الأول، هو بذل جهد وتعب شوية في الأول بس ما كملش، فخلاص ما استفادش كده باللي عمله، وربما يكون زمنا كثيرا، ممكن يكون قعد فترة في هذا الأمر طلب العلم أو غيره بس لم يكمل. ولا يأمن أنه إذا عزل عن الأول ثم شرع في ثاني أن يصيبه مثل ما أصابه أولا ويتركه. طب يقول لك والله لا انا هسيب بقى مثلا يعني طلب العلم وادخل في الموضوع تاني خالص، اقعد ادرس سيره كده رقائق مثلا، احفظ قران، اخد اجازات. طب انت اصلا ما كملتش في الاول الامر الهام جدا اللي هو هيفيدك وهيعينك على كل امر، فممكن بقى اي امر تاني ما تكملش برضه وتترك. فبيقول ان ده بيؤدي الانسان ان حياته تبقى بلا فائدة. لكن اذا صبر مع كونه يعرف انه ليس بينه وبين مراده الا امتداد الايام فقط، هي مجرد وقت وايام، شوية هيتعب، شوية هيجاهد نفسه، بس بعد كده ايه هيوصل. وليس هناك موجب لقطعه هذا العمل فليصبر. فهنا ضرب مثل حلو قوي، قال لنفرض ان انسانا من طلبة العلم هم ان يحفظ بلغة المرام، طبعا بيدرسوا كتاب بلغة المرام بثقة. واحد قال لك انا هحفظ الاحاديث بقى عشان المرتبة عندي كده، ويعني الفقه بقى ابقى فاهم يعني، وشرع فيه ابتدى يعني يحفظ، واستمر حتى حفظ نصفه. لكن دي عند النص بقى، نص الكتاب، لحقه الملل وعجز تركه. المدة التي مضت اللي هو حفظ فيها دي خسارة عليه، إلا ما يبقى في ذاكرته مما حفظ فقط. لكن طبعا لو استمر وأكمل حصل المقصود هيحفظ ده، وبعدين يدخل على كتاب تاني ويحفظ، يدخل على متن عقيدة، وهكذا وهكذا، هيبقى ايه هو صبر شوية وجاهد نفسه شوية وتعب، لكن وصل لما أراد وقدر ان هو يجتاز اول كتاب، فهيدخل بقى في الكتاب التاني وهكذا. قدرت اعدي اول سنة اول اختبار، فهقدر ادخل في الاختبار التاني مثلا، انجح اعدي السنة، يبقى السنة الجاية ان شاء الله اقدر انتهي، وهكذا اي امر يعني من امور حياتنا. ما احنا نقول يا فيروز، احنا نقول ايه؟ احنا نستعين بالله عز وجل ونصبر، ما الصبر هو اللي بيعين على ان الانسان فعلا يبقى عنده همة كبيرة. ويعني الصبر ده زي ما قلنا محتاج استعانة بالله عز وجل، ومن يتصبر، اطلبي الصبر من الله سبحانه وتعالى. هتتعبي شوية فعلا، كلنا تعبنا يعني، كله تعب في الاول، وكل امر انت تعمليه لحد دلوقتي بتتعبي في بدايته، لازم مش معتاده عليه، وبتلزمي نفسك بامر شايفه ان هو شاق، لان النفس دائما تميل الى الراحه والكسل، مش عايزين تكاليف، مش عايزين مهام مشاق، نقول احنا والله ورانا كذا ورانا كذا، كفايه قوي اللي علينا. لا، الانسان لابد ان هو يلزم نفسه ويجاهد نفسه، وفعلا لما بيجاهد نفسه ويصبر ربنا بيهون عليه الامر، بيبقى سهل ويسير، وكمان بيستلذ بيه، ما يقدرش يسيبه فعلا. مش عارفه يعني، انا مش فاهمه يعني ازاي الشيطان بيتدرج بينا للبغض والقمه. احنا عارفين ان الشيطان بيتدرج بينا عشان نصل للمعصيه. طيب هو فعلا احنا لما بنعجز عن القمه يبقى عايزين نوصل لمستوى معين فبنترك. معاكي في النقطه دي، الشيطان بقى يؤثر علينا فبيخلينا همتنا تقل، بيسودنا بالكسل والكلل، وساوس الشيطان معانا، انا فاهمه يعني، لكن مش عارفه يتغير بينا لبلوغ القمه دي. مش ربنا يعينك يا شيماء، ربنا يكرمك، برافو عليكي طبعا، ربنا يوفقك. يعني فعلا ده جهاد، انا اي طالبه بتيجي بتبقى يعني شايله طفل صغير ببقى مقدره لها ده جدا يعني. طبعا هو ربنا يرزقه الاخلاص والعمل لله عز وجل، ولكن فعلا انا ببقى يعني وعيني على طول تسكت فيها وتشيل وتكتب وتفهم وتركز، وتيجي تعتذر تقول لي معلش انا اسفه ان انا يعني شوشت شويه على المحاضره، انا اسفه. لا والله، ده انت يعني ربنا يبارك فيكي ويعزك. بالعكس، الواحد بينظر لي كده يقول اللهم بارك، ربنا يرزقك الهمه، وما اخرتيش اي واحده غيرك زمانها، اللهم امين يا فيروز، زمانها قاعده في بيتها تقول لك انا كفايه بقى ربي، انا كفايه عليا سهرت وتعبت. لا يعني بتجاهدوا نفسكم فعلا، وده يعني ربنا سبحانه وتعالى يا رب يهديكم السبيل. الجهاد ده ان شاء الله يوصل لكل خير بامر الله، يوصل لكل خير يعني. فهمتك يا نعم، فهمتك. يعني اقول لك انت كده هتبقي تمام قوي يعني في العلم، فتلاقي نفسك لا الموضوع مش ربنا يصلح لنا الاحوال يعني جميعا، ويعيننا على الصبر كده ويرزقنا الهمه العاليه. دي الفائدة اللي أنا قلت ما ينفعش نسيبها. بعد كده ندخل بقى في آيات، الآيات من أول 49 ل 57، هناخد منها بس قدر كده إن شاء الله المرة الجاية نكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. طيب في الآيات دي الله عز وجل بيذكر بني إسرائيل بالنعم اللي أنعمها عليهم بنعم محددة، وأول نعمة يذكرهم بها على وجه التفصيل وإذ نجيناكم من آل فرعون. إنجاء بني إسرائيل من فرعون وملئه وجنوده اللي هما كانوا بيعملوا ايه بني اسرائيل. خلي بالكوا ان عيشة بني اسرائيل وحياتهم في مصر كانت عذاب في عذاب، ان الفرعون والناس اللي معاه قالوا بقى وجنوده الملأ اللي معاه كانوا بيعاملوا بني اسرائيل معاملة سيئة جدا جدا، معاملة ذل، ان هم يعني الاعلى وهم التانيين الاذلاء الاقل، فكانوا يسومونهم سوء العذاب. زي ما كنا بنقول ان بني اسرائيل كانوا عايشين في عذاب في مصر مع فرعون وقوم فرعون، كانوا يعني يذوقونهم اشد العذاب سوء العذاب. بيعملوا معهم ايه؟ يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. هم كانوا بيذبحوا الاولاد منهم ليه؟ ما هو فرعون كان شايف رؤية ومفادها ان حد هيخرج من الناس لبني اسرائيل وهيعاديه وهيكون عدو له يعني، وهيكون ذهاب ملكه على يديه. فهو لما شاف الرؤية دي، عشان بس نعرف ان الرؤية بتكون للكافر والمسلم مش بس الناس الصالحين، لا في ممكن حد تاني يشوف رؤية وتكون فعلا صادقة. هو شاف الرؤية دي فأولت له ان في حد هيولد من بني إسرائيل هو ده اللي هيكون على يديه زوال ملكه. لما شاف رؤيا ابتدى هو ايه يقتل في اولاد يذبح ابناءكم الذكور منهم خشية نموهم ويستحيون نساءهم يتركوا النساء لا يقتلنهن ولكن يتركوهم باستخدامهن في البيوت إماء يخدمنا بني إسرائيل. طبعا يعني مهانة ومذلة عظيمة كانت حاصلة لهم. فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة. مستحي على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه، فهذا غاية الإيمان. يعني هم بيستعلوا عليه وبيمنوا عليه، فطبعا ده في غاية الإهانة. ربنا سبحانه وتعالى يذكره هنا بالنعمة ان بعد كل العذاب اللي هم شافوه ده مع بني اسرائيل انجاهم الله من هذا العذاب ومن هذا الشر، من عليهم بنعمة النجاة منه واغراق عدوهم. فانجيناكم من آل فرعون واذ نجيناكم من آل فرعون ثم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم بلاء، خلي بالكم بس عشان هنا عندنا في المذكرة بس مش واضحة. في ذلكم يعني اللي كان حاصل ليكم من هذا العذاب اللي شفتوه بسبب فرعون وملئه، وأيضا هذه النجاة. خلاص الكلام هنا عن الحاجتين، البلاء اللي هما كانوا شايفينه والعذاب اللي كانوا شايفينه بني إسرائيل، وكذلك النجاة اللي تمت لهم. ده بلاء من ربكم عظيم، يعني اختبار من الله عز وجل، لأن البلاء يكون بالخير والشر. الله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى ابتلي بنو إسرائيل بالشر من قتل واستعباد، وبالخير من إنجائهم وإهلاك أعدائهم. اختبار من الله عز وجل. معلش المعنى عندكم مش واضح في الملزمة، فركزوا بقى جدا في الشرح. طيب، ثم يقول الله عز وجل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. النجاة بقى كانت إزاي؟ هنا بقى تفصيل للنجاة، نجاة بني إسرائيل من فرعون. إيه اللي حصل؟ إن هم أرادوا أن يهربوا من فرعون وجنوده، وبعدين فرعون وجنوده خرجوا بقى ورا موسى وبنو إسرائيل، وهم بيجروا كده في صحراء سيناء، وصلوا لحد البحر الأحمر، خلاص مش عارفين يروحوا فين، وفرعون خلاص قرب يعني يوصل لهم ويدركهم ويقتلهم كلهم. فالله عز وجل أوحى إلى موسى إن هو يضرب البحر بعصاه، ولن يستجاب موسى عليه السلام. حتى هم إيه ساعتها بنو إسرائيل خافوا وقالوا: إيه المدركون؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. وفعلا ربنا أوحى له أن يضرب البحر بعصاه، ولما موسى ضرب البحر بعصاه دي كانت معجزة في حد ذاتها. البحر انفلق بقى نصفين، كل نصف منه زي الجبل الكبير، كل فرق منه كالطود العظيم بقى نصفين، وأصبحت في المنتصف يابسة. وفعلا بنو إسرائيل وموسى عليه السلام عدوا في وسط البحر ده اللي هي اليابسة، اللي ربنا سبحانه وتعالى بمعجزته يعني جعلها طريقا لهم. مشوا في الطريق ده وفرعون وجنوده وراهم. أنا بتعجب جدا من النقطة دي، سبحان الله. يعني هم شافوا المعجزة قدامهم، المفروض المعجزة دي مين؟ انتوا شايفين البحر انشق وإسرائيل ماشيين في النص، نجاة، معجزة من الله. المفروض ساعتها بقى إيه؟ يوحدوا بقى ويؤمنوا بالله: يا ربي خلاص آمنا برب موسى، ده إيه المعجزة دي؟ مش ممكن تحصل. لا، ده مش كده بس، مش وقفوا وسكتوا، وراهم فرعون يلا يا جماعة وراهم، فدخل وهم وراه. طب قولوا له لأ، قولوا له إزاي نمشي وراه؟ إذا ربنا معاهم وواضح إن في معجزات كده أحسن نموت. طب بلاش يا فرعون، خليك، طب روح انت لوحدك. لا، مش وراه، اتبعوه عمى عمى، يعني ماشيين قدامهم كل حاجه بس ايه ماشيين وراه برضه. فكانت النتيجه ان هم اغرقوا. ومين شايف بقى، مين شايف المعجزه قدام؟ بنو اسرائيل. وانتم تنظرون، طبعا من اعلى انواع النصره، من اعلى انواع النصره فعلا، ان انسان يشاهد عدوه ومن ظلمه ويهلك أمامه، يشاهد هلاكه. يعني دائما الإنسان يتمنى للظالم إن ربنا يهلكه، يا رب أهلكه وأعذبه سواء شفت أو ما شفتش. طب تخيل بقى الواحد شاف هلاكه بعينه، ده كان من أعظم أنواع النصرة لهم. يبقى نظروا إلى فرعون وهو يغرق لقر أعينهم بذلك، ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بالنجاة. طيب، أنا هكتفي بهذا القدر، معلش أنا كنت يعني مرتبة إن أنا أقرأ، إن إحنا ناخد لحد آية 53، بس مش عايزة أثقل عليكم، شايفة إن الوقت عدى قوي. إن شاء الله تعالى المرة الجاية نكمل. أتمنى بقى إن في أي حاجة أو أي سؤال يعني ممكن إن شاء الله تبعتوه أو تقولوا المشرفات، ونجاوب المرة الجاية بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.